الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Thank you.